نجم في سماء الزمان، بهاء الدين قراقوش بن عبد الله الأسدي. نجم في سماء الزمان. حلقات مسلسلة بطولة الفنان يوسف شعبان، مع الفنانة القديرة سهير المرشدي، سمير حسني وهناء عبد الفتاح، فاروق الرشيدي ومحي الدين عبد المحسن، محمد ولاء الدين وفاروق يوسف، بالاشتراك مع الفنانة سوسن بدر. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة، يكتبها محمد السيد عيد، يرويها لكم عمر بطيشة وهالة الحديدي، الإخراج سمير زين. يا حضرة القاضي، يا مولانا ابن الرشد، ادخل. أبو محمد، أي ريح ألقت بك إلينا؟ ريح طيبة قطعا. وماذا وراءك؟ هذه الرسالة من الأمير أبي يحيى حاكم الأندلس. أرني. إذن فأنت تريد أن تعود إلى العمل معي. أنا يا مولاي لا غنى لي عنك، أنا صنيعتك وتابعك. لا بأس أبا محمد، أنت تعرف عملك. كاتب مرة أخرى؟ بل كبير الكتاب. يا حضرة القاضي، ألا تشفع لي عندك رسالة السلطان؟ إلا القضاء لا شفاعة لي. الأمر لله، لكن لي عندك طلبا. وما هو؟ إذا وجدتني أهلا للقضاء فلا تبخل علي به. أعدك بهذا. بعد أن أصبحت قريبا من ابن رشد، يمكنني الآن أن أجمع كل الأدلة التي سأستخدمها ضده، فليستمر هو في تحقيري وليبخل علي بولاية القضاء، لكنه سيجني ثمرة هذا ذات يوم، سيجنيها مرة كالعلقم. السلام عليكم يا أبا محمد. من؟ ابن بندود؟ أهلا أهلا بالتلميذ النجيب، وعليكم السلام يا سيدي ورحمة الله. إلى أين؟ أواصل الكتابة للشيخ ابن رشد بإذنك. فلأنصت إليهما وهما يكتبان، من يدري قد يكون في هذا ما ينفع. اكتب يا ابن بندود. المقالة الأولى من كتاب ما بعد الطبيعة، عنوان جانبي. قال أرسطو ومن الصواب أن تسمى معرفة الحق بالفلسفة النظرية، لأن غاية المعرفة النظرية هي الوصول إلى الحق، وغاية المعرفة العملية هي الفعل. فإن أصحاب الفعل وإن كانوا ينظرون في حال الشيء الذي يفعلونه، فليس بحثهم عن علة لها في نفسها، لكن لإضافتها إلى الشيء الذي يفعلونه. اكتب بعد هذا عنوانا جانبيا، التفسير. لما كانت العلوم المنسوبة إلى الفلسفة علمين، يبين لنا هذا النص الطريقة التي سار عليها ابن رشد في شرحه الكبير. يبدأ أولا بذكر نص أرسطو في صياغة دقيقة، ثم يعقب هذا بتفسيره. وفي الفقرة التي أوردناها نجد تمييزا بين شيئين هما العلم العملي والعلم النظري. والعلم النظري هو الذي يسعى لمعرفة الحق، أما العلم العملي فهو يرتبط بالسلوك وبالأخلاق وبالسياسة وبجميع الممارسات العملية في الحياة التي يسميها أرسطو بالفعل. مولاي حاكم الأندلس العظيم الأمير أبا يحيى، ماذا تريد ثانية يا أبا محمد؟ ألم يقبل ابن رشد رجائي له كي يجعلك كاتبا عنده؟ بل قبل يا مولاي، وقد جئت الآن لأشكرك على هذا الجميل الذي لن أنساه لك. قبلنا شكرك. لي طلب آخر عندك يا مولاي أبا يحيى. وما هو؟ أن تجعلني من جلسائك، سل عني الجميع. إنني رجل حافظ للشعر، قارئ للأدب، عليم بالطرائف والنوادر، ولن تندم أبدا على صحبتي. سأفكر في الأمر. مولاي أبا يحيى حاكم الأندلس، ماذا يا رجل؟ رسالة عاجلة من مراكش. أرني. محال، كيف حدث هذا؟ ماذا هناك يا مولاي؟ أمير المؤمنين أخي يعقوب ماله؟ في شدة المرض، وأطلب الحكيم ابن رشد. هل أحضره لك؟ بل قل له أن يتوجه فورا إلى مراكش ليدرك أمير المؤمنين. أمرك يا سيد الناس. الألم تماسك يا أمير المؤمنين. إنه الموت، أليس كذلك يا ابن رشد؟ الموت والحياة بيد الله يا مولاي، والموت غني عن المرض. إن قواي تنهار. تستطيع أن تستعيد قواك إن شئت. كيف؟ بالإرادة. نقاوم المرض بالإرادة والموت أيضا. لا تضحك علي بالكلام المعسول يا ابن رشد. ولما أضحك عليك؟ ليس هذا في صالحك طبيب. إنني أتحدث إليك بكل الصدق، وما لم تقهر المرض بإرادتك فلن تشفى. لم أسمع من قبل كلاما كهذا. ستساعد نفسك على الشفاء بأن تجربه. لما لا؟ فلأقاوم. لقد قاومت حتى الآن أشياء لا تحصى، فلما لا أكرر المقاومة؟ الطبيب أبو بكر بن زهر. ابن رشد، كيف حالك يا صديقي؟ حمدا لله. كيف حالك اليوم يا أمير المؤمنين؟ كما ترى. يا أمير المؤمنين، لقد اتفقنا على أن تقاوم. لا أريد أن أسمع هذا الرد المستسلم. نعم، إنني بخير يا ابن زهر، بخير. نعم بخير. هي، ما رأيك يا أخي ابن زهر؟ أرى أنه لا أمل، لذا فأنا أكتفي بإعطائه أشياء تسكن الآلام وحسب. أما أنا فأختلف معك في الأمر. سأعالج شكواه كمريض عادي، وسأقنعه بإمكان الشفاء. وإذا لم يشفى؟ لن نخسر شيئا، لأن الأمل مفقود فيه أصلا. إن شعلة الأمل فيك لا تعرف اليأس. هكذا يجب أن نغالب الحياة دوما، فدون الأمل تصبح حياتنا جحيما لا يطاق. صدقت. ما لك يا مولاي؟ أنت حزين لمرض أخيك أمير المؤمنين؟ وكيف لا أحزن؟ لو أني مكانك لفرحت. ماذا؟ إنها فرصتك الذهبية. فرصتي؟ لماذا؟ لحكم الأندلس باسمك. ماذا؟ إن الكل يؤكد أن أمير المؤمنين لم ينجو من مرضه، والذكي من يغتنم الفرصة. أيها الشيطان، ابتعد ابتعد. حسنا حسنا، سأبتعد سأبتعد، لكني أذكرك بأن الفرصة لا تأتي إلا مرة واحدة، ولو أنك بدأت منذ الآن فألفت حولك أشياخ القبائل وحكام البلاد وقالة الجند، فليس بعيدا أن تجد نفسك أميرا للمؤمنين بين عشية وضحاها، وحينئذ فليس لي عندك سوى طلب واحد، أن أصبح قاضي خضاة قرطبة. دعني دعني الآن يا أبا محمد، أريد أن أخلو لنفسي. من حقك أن تفكر في هدوء بإذنك. بدأ أبو يحيى شقيق أمير المؤمنين حركة واسعة لتأليف القلوب حوله. أرسل الرسل لمن كان بعيدا، وذهب بنفسه لمن كان قريبا، طلب من الناس عهودا، وأعطى لهم وعودا، وبقي ينتظر موت أخيه. كيف الحال الآن يا أمير المؤمنين؟ الحمد لله، لا أكاد أصدق أني شفيت. أرأيت كيف يقاوم الإنسان المرض بالإرادة؟ أنت لست طبيبا، إنك ساحر. العلم أحيانا يفوق السحر يا أمير المؤمنين. المهم الآن أني أريد أن أبعث برسالة لكل بلاد السلطنة أبشرها بالشفاء. سأحضر لك الكاتب بنفسي.